بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما، فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد وإلا فلهما، فإن قام أحدهما بينة قضي له وإلا حلفا، فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما، وإن حلف أحدهما قضي له، ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح. والسقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين، فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما أو لا فلصاحب السفل. ذكرنا في باب الصلح أن هذا عبارة عن جارين، الجار الأول يدعي أن الجدار الذي يفصل بينه وبين جاره ملكا له، ويدعي الجار الثاني أنه ملك له أيضا. والشبهة التي تدخل في ذلك أننا ننظر إلى اللبنات التي وضعت، بلوك، لبنات، خشبات إلى غير ذلك، فعندما نراها متصلة بجدران الآخر معنى ذلك هذا الاتصال يدل على أن الجدار إنما هو لمن؟ للأول بهذا الاتصال. بمعنى آخر أنتم تعلمون، أشبه هذا بتبسيط أكثر، عندما يبنى الطوب البلوك الآن لا توضع واحدة فوق واحدة تماما. كيف توضع؟ توضع عندما توضع اثنتان مثلا، وضعنا اثنتين تماما، عندما نريد أن نضع فوقهما نضعها في المنصف أم لا نضعها في المنصف؟ عند الزاوية، عند هذه الزاوية هل دخلت في الجدار الثاني أم لا؟ كان بالأول في خشب، بدل هذا البلوك في خشب، في طوب، في كذا، في لبن، في أحجار، هل دخلت هذه الأحجار مع جداره أم مع جدار جاره؟ قد يوجد هذا الشيء مع الجدارين معا، فكيف نستطيع أن نحكم بهذا؟ قال: فإن اتصل ببناء أحدهما، هذا اتصال فقط، بحيث يعلم أنهما بنيا معا، يعني عنده الجدران الثلاثة وهذا الجدار الرابع، حكم عليهما الخبراء أن هذه الجدران الأربعة بنيت مع بعضها البعض، فنقول إن الذي يسكن في هذه الغرفة التي ارتبطت جدرانها الثلاثة بالجدار الرابع فهي له. إذن هذا الجدار لمن ارتبطت الجدران الثلاثة لهذا الجدار الرابع. قال: إذا لم يكن هنالك ارتباط، أو كان ارتباط من الطرفين معا، وجدنا أن هذا الجدار مرتبط على اليمين ومرتبط على الشمال تماما نفس الارتباط، وقام هنا غرفة وقامت هنا غرفة، عند ذلك نقول اليد لهما معا، وكله وكلهما قد اشتركا في هذا الجدار، فلذلك يكون الجدار لهما. فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا حلفا. إن أقام أحدهما بينة، طبعا هذه البينة إما أن يأتي بشهود أن الذي بنى هذا الجدار هو والده، وبعد ذلك سمح للجار أن يتابع في بيته دون أن يبني هذا الجدار، ولذلك اشترك الجدران مع بعضهما البعض، فجاء بالشهود أو جاء بالباني، كما أن الباني ما زال على قيد الحياة، فبعد ذلك يبين أن الذي خطط لذلك وبنى ودفع القيمة هو فلان، عند ذلك هذه بينة. طبعا عندما نعرف ذلك الفراغ الذي يكون بينهما إنما يكون تبعا لمن؟ تبعا لذلك الجدار. فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا حلفا. طبعا الحلف هنا ينبغي أن يكون الإنسان الذي يحلف صادقا، فمن جملة الحلف هنا فيه نفي وفيه إثبات. ما معنى النفي والإثبات؟ يعني يحلف بالله أن هذا الجدار ملكا له وليس ملكا لجاره. فإن حلفا أو نكلا، تعال أخونا أبو سعيد أنت على اليمين أو خالد على اليسار، يا أبو سعيد حليف، أنا ما بحلف يمين، يا أبو خالد حليف، أنا لا أحلف يمين، هذا ماذا؟ نكلا. إن حلفا معا قسمنا الجدار بينهما نصفين، وإن نكلا معا كذلك قسمنا الجدار بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما قضي له، يعني حلف الأول ونكل الثاني، لكن هذا الحالف ينبغي عليه أن يحلف مرتين، مرة عن نفسه بالإثبات ومرة عن جاره بالنكول. أما المرة في الإثبات فيقول أقسم بالله أن هذا الجدار لي، نكل جاره، فماذا يقول؟ وأن هذا الجدار لا حق لجاري فيه. في هذه المسألة يقضى له بكل الجدار. قد يقول قائل طيب هنالك علامات اليوم يستخدمها بعض الناس عند عدم وجود البينة، نقول هل هذه العلامة؟ هذه العلامة تدل على شيء لكنها لا تدل على الملك، ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح. كم من جدار قال الجار لجاره أنا أريد أن أحمل هذه الجذوع من أجل أن أبني سقفا، فسمح له كما مر معنا في الدرس الماضي، فربما أعطاه ذلك عارية أو أجرة أو أي شيء على الإطلاق. معنى ذلك هذه الجذوع لا تدل على الملك. لكن إذا اختلفوا وقضينا للأول، هل تزال هذه الجذوع التي لم تكن من نصيب، لم يكن الجدار من نصيبه وكانت جذوعه على الجدار؟ نقول إن وضع الجذوع وضعت بحق، هذا الحق إما إذن عارية ملك أي شيء، فإنها إجارة بيع. كيف يكون؟ فنقول يبقى له الحق في وضع الجذوع على هذا الجدار ولا ينزع منه. بقي عندنا شيء قديم جدا أيضا، السقف. هذا السقف الموجود، عندي سقف وأنا في الأسفل وجاري في الأعلى، بيسمون الآن بالبيوت العربي ركوب، يعني واحد راكب على يعني مكان. يا ترى هذا السقف هل هو ملك للأعلى وهو أرض الله، أم هو ملك للأسفل وهو سقف الله؟ هذا معنى. والسقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين. كيف تكلمنا عن الجدار؟ كيف عندما قل إن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد وإلا فلهما؟ نفس الأحكام تماما تنطبق على مسألة السقف من الأسفل والأرض من الأعلى بالضبط. ولذلك ينظر، طبعا أهل الخبرة يثقبون مكانا ثم ينظرون هل بني هذا السقف مع هذا البناء فيكون للأعلى، أو بني مع الأسفل ثم أعمر الآخر جدرانه فكان للأعلى، إلى غير ذلك. فعلى حسب الاتصال وعلى حسب الربط في البناء، طبعا البنائين يعرفون ذلك، فينظرون إلى مواضع الربط، هل ربطت مع الأسفل أم ربطت مع الأعلى؟ فإن كانت قد ربطت مع الأسفل بطرق معينة فتكون للأسفل لاحتمال الاتصال ببنائهما. على كل حال كما قلت نحن استعجلنا في هذه الأمور لأن الأمور الآن في بلادنا توضحت، لكن لا بد من خلافات بسيطة تحدث عند يفصل اليوم القضاء بينها، لكننا تنورنا كيف نستطيع أن نحكم فيها. طيب يوجد واحد في الأعلى وواحد في الأسفل، ويوجد طريق إلى الأعلى، هذا يسموه دهليز. الدهليز هذا مدخل مثل مدخل البناء، يستطيع أسفل أن يخرج من يعني الأعلى أن يدخل منه ثم يصعد إلى الأعلى. طيب هذا هل الدهليز الآن هو للأعلى أم للأسفل أم هو بينهما؟ ننظر إذا كان الأعلى كان قد يستخدمه مثلا في بعض الأمور، يعني له بعض المرافق فيه. لنفترض في مكان للماء، وهذا المكان للماء إنما هو مثل جرات المياه الكبيرة التي كانت توضع للأعلى من أجل، يعني هي للأعلى، معنى ذلك لم يضع هذه الجرات إلا وقد كان الحق له، عند ذلك استغلها. وربما لم يظهر معنا شيء فتكون بعد ذلك لمن؟ لموزع على الطرفين بينهما، فهذا مدخل للأسفل وهذا مصعد للأعلى، فكما قسمنا الجدار بينهما نصفين كذلك نستطيع أن نقسم الدهليز إلى قسمين أيضا. لهذا ننتهي من هذا الباب، ننتقل إلى باب آخر من أبواب الفقه واسمه الحوالة. يقال حوالة ويقال حوالة، والواقع في هذه المسألة هي في معنى حولت شيء إلى شيء، إلى من مكان إلى مكان، أي نقلت هذا الشيء من مكان إلى مكان. لكن بالنسبة للأموال هي عبارة عن انتقال الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. نعم، وهذا الذي يستخدمه الفقهاء، ويقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الآن سأصور هذه المسألة. المسألة ستكون بالشكل التالي: عندي في أركان الحوالة لابد من توفر ستة أمور. هذه الأمور الستة سأجعلها مثلا: عندما أقول محمود يطالبني بمئة، وأنا أطالب خالد بمئة، يعني في دين بيني وبين محمود، محمود يطالبني بالمئة وأنا أطالب خالد بالمئة، جاء محمود ليطالبني بالمئة التي له، فقلت له: أنا أطالب خالد بمئة، فهل تقبل أن تتحول أنت المئة التي تطالبني بها أن تأخذها من خالد؟ فرضي ورضيت، فهل يصح ذلك؟ ننتبه إلى هذه المسألة. أولا، ماذا يوجد؟ يوجد ثلاثة أشخاص، يوجد ثلاثة أشخاص. أنا في الوسط، اسمي محيل، ما اسمي؟ محيل. وخالد اسمه محال عليه، ومحمود اسمه محتال. هذه العملية تسمى حوالة. يوجد دين لمحمود علي، يعني للمحتال على المحيل، ويوجد دين للمحيل على المحال عليه، مين؟ خالد، صحيح؟ نعم. في هذه الحالة وتوجد صيغة وهي: حولتك بدينك الذي علي بدين الذي على خالد. أعيد المسألة، هذه كثيرا ما تحدث مع التجار. أنا جئت ببضاعة من حلب من عند واحد اسمه محمود، فالآن يطالبني محمود في هذا الدين قدره مثلا لنفترض 1000 ليرة، وكذلك أنا أطالب تاجرا في حلب ب1000 ليرة سورية أخذ بضاعة من عندي. أنا أريد أن أريح نفسي من الذهاب إلى حلب، وأريح أيضا عميلي خالد أن يأتي إلى دمشق، فطلبت من خالد الذي طلبت من محمود الذي يطالبني ب1000: اذهب إلى جارك خالد في حلب وخذ هذه 1000 عني. اسم هذه حوالة. إذن الحوالة تقوم على ثلاثة أشخاص: محيل ومحتال ومحال عليه. المحيل مطالب بمبلغ من المال من قبل المحتال، ويطالب هذا المحيل المحال عليه بنفس القيمة من المبلغ. فإذا قال المحيل للمحتال: هل تقبل أن تأخذ الدين الذي لك علي من فلان؟ فقال: قبلت. ماذا يترتب عليه؟ قال: قلت له أنا في هذه الحالة: حولتك يا محمود على خالد، قال قبلت. يشترط في الدرجة الأولى المحتال أن يوافق على ذلك. لماذا؟ لأنه ينظر إلى ذمتين، ذمتي وذمة مين؟ خالد. فإن كانت ذمة خالد جيدة عند ذلك يقبلها، وإن كانت سيئة لا يقبل. ماذا يترتب على هذه الحوالة؟ واحد، يترتب على هذه الحوالة أنني الآن برئت من دين محمود، وبرئ محمود من ديني، وتعلقت العلاقة ما بين خالد ومحمود. فإذا أفلس الآن خالد عندما ذاب محمود إليه فوجده مفلسا لا يعود إلي مثالا، لأنه بابعنا هذا الدين في هذا الدين. التضحية العبارة لا، خالد في هذه الحالة عليه أن يدفع الدين شاء أم أبى، صحيح؟ ما في مانع، يعلم وخالد من الممكن أن يتحقق أنه أنت حولت محمود، ما في عندنا مانع بهذا. أما أن يقول أنا برضى أدفع وبرضى ما أدفع، أنت واجب عليك تدفع يا خالد على كل الأحوال، صحيح؟ خالد يجب عليه أن يدفع بكل الأحوال ولا يوجد أي عقبة بينهما. إذن هذا هي الحوالة، ولذلك لا بد أن ننظر إلى هذه المسألة بدقة. فإذا ما فهمنا هذه الأشياء، إذن أنا ماذا أسمى في هذه المسألة؟ الذي يطالبني محمود بدين وأطالب خالد اسمي محيل، خالد محال الذي سيدفع المال أخيرا اسمه محال علي، هذا الذي يتحول من مكان إلى آخر محمود اسمه محتال. العملية اسمها حوالة. ماذا يشترط فيها؟ أن يكون لي، أن يكون لمحمود علي دين، وأن يكون أنا لي دين على خالد متساويان، وهذا دين وهذا دين اثنين، وثلاث أركان ثلاثة، وصيغة صاروا ستة. لا بد من توفر ستة عناصر في هذه المسألة حتى تتم الحوالة. محيل ومحتال ومحال عليه، ودين للمحيل على المحتال، ودين للمحتال على المحيل، ودين للمحال، دين للمحيل على المحال عليه. في هذه الأزوة صيغة، وبهذا ننتهي من هذه الفقرة. على كل حال، من خلال البحث سيتكرر معنا هذا الأمر. النبي إذن عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي جاء إلي يطالبني بماله، أخي والله ما معي، لكن أنا إلي دين مع فلان، هل تحب أن تأخذه؟ أتبع أحدكم يا محمود، أتبع على من؟ على خالد، فليحتل، فليتبع، هذا معنى يتبع ليحتل عليه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يوضح مسألة هامة، وإذا أتبع أحدكم قال على ملي، ما قال على مفلس، على إنسان زمته طيبة، كلمته بين التجار جيدة، فإذا حولناه فعند ذلك من الممكن أن يقبل. لكن يشترط في هذا الدين أن يكون حالا، وهذا الدين أن يكون حالا. أما محمود، أنا مذ محمود يطالبني بدين الآن، وأنا أطالب خالد بعد سنة ولحولتك عليه، هذا لا يصح. هذا الدين حال وهذا الدين حال، لأنه الواقع كيف يحل هذا الدين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا طابت نفسه وقبل أن يتحول من مكان إلى آخر فيحتل في ذلك الأمر. قال الشيخ: يشترط لها رضا المحيل والمحتال. أنا موافق أن أحوله بديني على المحال عليه. إذن أنا ومحمود الذي جعلناه في هذه المسألة يشترط علينا أن نكون راضين. أنا أقول له: هل ترضى أن أعطيك الدين الذي لي على خالد بدل من الدين الذي لك علي؟ قال: رضيت. واتفق الدينان، عند ذلك صح الأمر. يشترط لها رضا المحيل والمحتال، لا المحال عليه. خالد ماله شق، ماله رضا، لأنه سيدفع ذلك المال شاء أم أبى. ولا تصح من على من لا دين عليه. أنا قلت محمود حولتك على أبو ياسين، طيب ما في دين بيني وبين أبو ياسين، لا يوجد دين، فعندما يذهب إليه يقول إذا كان الأمر وكالي والشيخ يريد أن أدفع عنه أنا أدفع، أما يوجد علاقة مالية بيني وبينه، يوجد دين؟ لا يوجد. فهل يجوز لنا أن نحول على إنسان لا دين عليه؟ لا يجوز، ما في عليه دين، بأي شيء يدفع؟ لماذا نلزمه حقا ليس عليه؟ إذن يشترط أن يكون هنالك دين آخر، كما قلنا الشرط الخامس دين ما بين المحيل والمحال عليه، ولا تصح على من لا دين عليه، وقيل تصح برضا. هذا القول قيل تصح برضا معناه هذه المسألة إما أن تكون تطوع، والله فلان صديقي أخي روح خذ معي فلان، هذه صارت وكالة كأني عبو لأبي أسين ادفع لي زكاتك واعتبارك بالسوق، ادفع لي 100 ليرة لفلان وأنا أحاسبك بها، صارت الآن وكالة في ذلك أمر ولم تكن حوالة، يعني يا وكالة أو تبرع بقضاء الدين أو حل مشكلة، يعني إلى غير ذلك، لكن ليست من باب الحوالة، ما بترتب عليها، لأنه إذا لم يعطيه أبو ياسين ولا يوجد دين يبقى الدين في ذمتي. أما في المسألة الأولى انتهت الديون بيني وبين محمود وبيني وبين خالد، وبقيت الذمة ما بين محمودين وخالد. ولا تصح على من لا دين عليه، وقيل تصح برضاه، وتصح بالدين اللازم وعليه. قال الدين اللازم، ماذا يخرج في الدين غير لازم؟ اشترينا حاجة، اشترينا سيارة وقلنا له يا أخي إلي الخيار 3 أيام، سما تبع لي الخيار 3 أيام، أم راح يحول قيمته، طول بالك أنا ما اشتريت لسه، انتهوا 72 ساعة وأنا قلت لك إنه خلاص ما عاد في لي خيار الشرط، ما انتهوا 72 ساعة، هذا آير إلى اللزوم لكن ليس لازما. طيب حولنا بمال الكتابة للعبد، مال الكتابة قد العبد يقول عجزت نفسي ما صار لازم، لكن إذا دفع صار آير للزوم إلى غير ذلك. قال وتصح بالدين اللازم وعليه والمثلي، يعني ببيع إنسان بائع على مشتري، مشتري على بائع، كيفما كان هذه الحوالة من الممكن أن تصح. قال والمثلي، ما هو المثلي في الواقع؟ المثلي عندنا هو ما حصره كيل أو وزن أو عد. مثلا النقود الآن بده 1000 دولار، 1000 ليرة سورية، 1000 يورو مثلا، هذا مثلي أم لا؟ هو نفسه، لكن هذه أي 1000 تساوي 1000 ثاني؟ نأخذ لا، لو حطينا 1,000,000 ورقة من فئة 1000 تساوي بعضها البعض أم لا؟ هذا مثل بعضها البعض. كذلك حولنا عليه بكيس سكر، كيس سكر أوروبي 50 كيلوغرام، مثلي أم هو مثلي؟ طيب أنا بدي بيني وبينك كيس سكر، خذ أي كيس سكر، انتهيت المسألة، من نفس النوع من نفس، انتهت. لماذا؟ لأنه محصور بكيل، محصور بوزن. كذلك القمح، كذلك الحمص، كذلك الفول، كذلك البازلاء، أي شيء الآن هذا يعني كل شيء منضبط، الآن كل شيء منضبط يصح فيه السلم تماما بحيث لا يختلف ما بين الاثنين، يمكن الحوالة به، هذا مثل. قال وكذا المتقوم في الأصح، ما معنى هذا؟ في عنا بعض الأشياء نستطيع أن نقيمها بشيء. معنى ما معنى التقييم في هذه الحالة؟ يعني قلنا عبد، عبد تركي، شاب، إلى غير ذلك. عادة في المجتمع مثل سيارة اليوم يقيمونها من العبد، والله سيارة بيجو موديل كذا إلى غير ذلك، جديدة مستخدمة إلى غير ذلك، قيمتها كذا، ممكن تحول بقيمتها أو بها، ممكن بالأثواب، من الممكن عنده مثلا الماركة الفلانية بده ياخذ دزينة منها، بتصير لما مثلا اليوم أعطيني عنا قمصان من نوع معين، عنا قمصان داخلية من نوع معين، هذه منضبطة تماما مثل بعضها البعض، لا تستطيع أن تفرق ما بين واحدة وأخرى، هذه أثواب، لكن في الواقع هي متقومة، نحن نقيم قيمتها تماما. وبالثمن في مدة الخيار، يعني أنا أحوله إذا تم البيع من الممكن أن نحول بعد أن تم. لماذا؟ لأن الثمن في مدة الخيار آيل إلى اللزوم، يعني إذا لم يعيد صحة الحوالة، وإذا عاد ما صحة. قال وعليه في الأصح، والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه. يعني في مسألة المكاتب عليه أن يدفع لسيده في كل شهر مثلا مبلغ 10,000 ويعمل بالتجارة، هذه 10,000 استحقت في دين له على فلان، كان يتاجر مع فلان فقال ادفع لسيدي 10,000 بدل من الدين، في هذه الحالة دفعها عن نفسه من عقد كتابته، من الذي حولها؟ العبد، لأن العبد هو الذي له الخيار في مسألة الكتابة. الآن هو عمل، على كل الأحوال وصلت هذه 10,000 إلى السيد دفع من قيمته، هل يصح ذلك؟ أما أن يحول السيد على العبد، في أمر العبد في آخر الشهر يقول والله يا سيدي ما في أسواق تجارية عجزت نفسي، عند ذلك في هذه الحالة لا يدفع شيئا فلا يصح. لذلك قال والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه، لأنه قد يعجز نفسه. ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفا. انت وحظك، انا الي دينات، دينات الي بعطيك كل الدينات اللي بحالها مع فلان، لا هذا ما بيصير، لابد من معرفتها قيمة. يعني قيمتها 1,000، كيف شكلها 1,000؟ ما هي؟ سورية، مصرية، سعودية، اي شيء، دولار، يورو، ريال، اي شيء، لابد. قال قدرا وصفة، يعني عندما يعرفها تماما فينبغي أن يعرف الجنس تمام، وأن يعرف العدد، وأن يعرف الصحة والتكسير. طيب أنا بدي منك 1,000,000 ليرة، قال له والله أعطيك إياهم ليرات، هذا الزلمة بياع عنده فراطات صار يعطيني، بصح؟ لا، هو أعطاياهم بدي أعطيهم ألفات، أعطاياهم مثلا ألفات، ما بصير يروح يعطيهم ليرات، لأن الناس لا يرضون بذلك. لو أنت عندك بيت هلا بدك تبيعه ب1,000,000 ليرة وجابوا لك إياهم هلا 5,000، ترضى تبيعه ولا تبطل البيعة؟ بطلها كل البيعة. لذلك هذا يسموه الصحة والتكسير. صحيح القيمة واحدة، أتي لك دليل أنه فوتون على البنك ما يرضى يستلمون منك البنك، اليوم بنك الدولي المركزي ما يرضى يستلمون، السبب لا خلاص أنت صرفهم في هذه الطريقة. فالمسألة مسألة دقيقة، كانوا سابقا نفس الليرة الذهبية تقطع، تقطع ليرة ذهبية إلى قسمين اسمها نصين، بيعدوا ليرة بيعدوا ليرة، بس أنا إلي معك صحيحة مالي معك نصين، بدك تعطيني إياها صحيحة، قسمناها 4 أرباع 8 قطع، بعطيك 8 قطع مقابل ليرة صحيحة بالوزن، نفس الوزن تماما لكن ونفس القيمة بالذهب، لكن أنا أعطيتك ليرة صحيحة قطعة واحدة، ماذا أخذ؟ قطعة واحدة أيضا. وفي قول تصح بإبل الدية وعليها، واحد قتل واحد قديش بيطلع عليه؟ بيطلع عليه إما إذا كان القتل عمدا بيطلع عليه 100 لكن مثلثة، بينما إذا كان خطأ أو شبه عمد بيطلع عليه 100 لكن مخمسة. هذه 100 المخمسة يعني 20 بنت بخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 حقة، 20 جفعة، هذه التي عليه. يا ترى هل تصح له حوالي بكذا؟ تأخذ هذا مقابل هذا؟ يعني ما أنه إبل الصدقة، إبل الدية يتسمح فيها قليلا، في دية بدمشق وفي دية، فبدلا أن يحمل هذا له مثلا جمال موجودة في حلب وصاحب الذي الأهل الذين يستحقون الدية موجودين في حلب، قال له أنا إلي عن فلان جمال سأسلمك 100 جمل في حلب، يصح حوالة من دمشق؟ هل حق الذي له أخذه أين؟ في مكان آخر. قال ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا. تساويهما جنسا، لما أنا بدي أقول هذا فضة مقابل فضة، ذهب مقابل فضة ذهب، دولار مقابل دولار، ليرة سورية مقابلة، قدرا هذه 1,000 بـ1,000، حلولا هذه برأس الشهر وهذه برأس الشهر، أجلا هذه بعد سنة وهذه بعد سنة، صحة هذا صحيحة وهي صحيحة، تكسيرا هي فراطة وهي فراطة. نعم، في الأصح. ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال. قلت أنا محيل ومحمود محتال، الآن عندما قلت له حولتك وقال قبلت، برئت أم لا برئت؟ من دين، والمحال عليه من دين المحيل. الآن برئ خالد من دين برئ، ويتحول حق المحتال يعني محمود إلى ذمة المحال عليه وهو خالد. فإن تعذر بفلس أو جحد أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع إلى المحيل. بيرجع محمود بعد ما راح عند خالد قال له أنا بطلت إتراك، جحد الدين، لكن ما رضي هو بحوالته لا يعود عليها، فلس خالد لا يعود عليها، حلف لا يعود علي، كيفما كان الأمر فلا يحق له أن يعود إلي حتى ولو كان خالد مفلسا. بعد ذلك قال فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له. نقف هنا إن شاء الله ونبدا.